الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من مقرر علم البيان للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية. نتابع القراءة في الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة، ونبدأ هذا الشريط بالتمرينات. التمرين الأول: عين الترشيح في الاستعارات التالية. 1. قال شوقي يخاطب الأندلس وقد كان منفيا بها: كسيت أفرخي بظلك ريشا، وربى في رباك واشتد غرسي. هامش: ربى نما وزاد، انتهى. 2. وقال يخاطب النيل: وبأي نول أنت ناسج بردة للطفتين جديدها لا يخلق. هامش: يخلق يبلى، انتهى. 3. وقال أي شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. 4. وقال ابن المعتز يصف سحابة: وسارية لا تمل البكا، جرى دمعها في خدود الثرى. هامش: السارية السحابة التي تسري، انتهى. 5. وقال عمرو بن كلثوم: هامش هو سيد من سادات تغلب وخطبائها في الجاهلية، وهو من أصحاب المعلقات، وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند، انتهى. وقال عمرو بن كلثوم: متى ننقل إلى قوم رحانا، يكونوا في اللقاء لها طحينا. هامش: الرحى الطاحون، انتهى الهامش. والمطلوب فيما سبق تعيين الترشيح في الاستعارات. التمرين الثاني: عين التجريد في الاستعارات التالية. 1. قال الممزق العبدي: لتبلغني من لا يكدر نعمة بمن، ولا يزكو لديه التملق. هامش: الممزق العبدي هو شأس بن نهار، شاعر جاهلي قديم، ومعنى يزكو يثمر ويطيب، انتهى. 2. وقال أبو نواس: أخذت بحبل من حبال محمد، وثقت به من نائب الحدثان. هامش: الحدثان حوادث الدهر وصروفه، انتهى. 3. وقال الحريري: هامش هو أبو عبد الله محمد بن القاسم صاحب المقامات، أديب عالم، توفي في البصرة 1500 هجرية، انتهى. قال الحريري: وأقر المسامع إما نطقت بيانا يقود الحرون الشموسا. هامش: القرى طعام الضيف، الحرون والشموس الشديد الصعب من المطايا، انتهى. 4. وقال شوقي: قذفتهم بالرياح الهود مسرجة، يحملن أسد الشرى في البيض واليلب. هامش: الشرى مأسدة، البيض قلانس الجنود، اليلب التروس والدروع، انتهى. 5. وقال الشاعر: شمس وبدر ولدا كوكبا، أقسمت بالله لقد أنجبا. التمرين الثالث: بين نوع الاستعارة وما فيها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق. واحد: قال أبو العتاهية: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. بين نوع الاستعارة وبين ما فيها، هل هو ترشيح أم تجريد أم إطلاق. اثنان: وقال أبو تمام: إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. نوع الاستعارة: هل فيها ترشيح أم تجريد أم إطلاق. ثلاثة: وقال أيضا أي أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا. أربعة: وقال أبو فراس الحمداني: لا أشتري بعد التجارب صاحبا إلا وددت بأني لم أشره. خمسة: وقال الشريف الرضي هامش هو أبو الحسن محمد من الأسرة العلوية، كان تقيا ورعا وذا مكانة مهيبة عند الخلفاء، ويعد من أشعر قريش، ولد في بغداد ومات فيها سنة 640 هجرية. انتهى الهامش. قال: وإذا رمتك من الرجال قوارص، فسهام ذي القربى القريبة أجرح. هامش: القوارص الكلام المؤلم. انتهى. بين نوع الاستعارة: هل فيها ترشيح أم تجريد أم إطلاق. ستة: وقال ابن المعتز: أما ترى الأرض قد راقتك زهرتها مخضرة واكتسى بالنور عاريها. هامش: النور الزهر. انتهى. وللسماء بكاء في حدائقها، وللرياض ابتسام في نواحيها. بين نوع الاستعارة: هل فيها ترشيح أم تجريد أم إطلاق. سبعة: وقال مهيار الديلمي هامش: شاعر فارسي الأصل، كان مجوسيا فأسلم على يد الشريف الرضي، يمتاز برقة الشعر، توفي سنة 28 و400 هجرية. انتهى. قال مهيار: يسيغ الفتى أيامه وهو جاهل، ويغتص بالساعات وهو لبيب. هامش: ساغ الماء والطعام جرى في الحلق وأساغه صاحبه. لازلنا في المطلوب بيان نوع الاستعارة، هل فيها ترشيح أم تجريد أم إطلاق. ثمانية: وقال أيضا: ولا يغررك ذو قلق يغطي أذاه وجمره تحت الرماد. تسعة: وقال الأبيوردي هامش: منسوب إلى أبيورد بلد بخراسان، وهو شاعر كاتب عالم، مات بأصبهان سنة 58 و500 هجرية. قال: من أغفل الحزم أدمى كفه ندما، واستضحك النصر من أبكى السيوف دما، فالرأي يدرك ما يعي الحسام به، إذا الزمان بذيل الفتنة التأما. عشرة: وقال شوقي ينصح المرأة: إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهل. حادي عشر: وقال حافظ في الشمس: لاح منها حاجب للناظرين، فنسوا بالليل والضاح الجبين. هامش: بيت شوقي من قصيدة يحمل فيها على السفور واختلاط المرأة بالرجال، وقد صور المرأة طائرا سماه الصداح. وبيت حافظ في الكلام عن الشمس يذكر فيه وضاح الجبين يعني القمر. انتهى. المطلوب نوع الاستعارة، هل فيها ترشيح أم تجريد أم إطلاق؟ 12. وقال أيضا أي حافظ: فتلك دنياهم في الجو قد نزعت أعنة الريح من دنيا سليمان. هامش. يشير حافظ إلى تفوق إحدى الكور الدول الكبرى بالطيران. انتهى الهامش. 13. وقال مجد الدين الإربلي هامش هو محمد بن أحمد شاعر أديب فقيه، ولد بإربل وتنقل في العراق والشام ومات بدمشق سنة 77 و600 هجرية. انتهى. قال: رعى الله من ودعت والوجد قابض عنان لساني والمدامع تنطق، وبدلت عن تلك الظلال وطيبها منازل صافي العيش فيها مرنق، وكم ليلة شاب الفؤاد بطولها وما شاب للظلماء فود ومفرق. همش. مرنق مكدر، الفود شعر الرأس مما يلي الأذن. انتهى. وقال القاضي التنوخي: ربع الربيع بها فحاكت كفه حللا بها عقد الهموم تحلل. هامش. ربع أي أقام. والمطلوب في هذه الأسئلة 14 بيان نوع الاستعارة وما فيها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق. تمرينات عامة على مبحث الاستعارة. التمرين الأول: 1. عرف الاستعارة واشرح التعريف بالمثال. 2. ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه وأيهما أبلغ؟ هات 3 استعارات وحولها إلى تشبيهات. 3. ما الفرق بين الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية؟ مثل لكل واحدة بمثالين. 4. متى تكون الاستعارة أصلية ومتى تكون تبعية؟ هات مثالين للأصلية ومثالين للتبعية، يكون أحدهما فعلا والثاني اسما مشتقا. 5. عدد أقسام الاستعارة بالنسبة لذكر ما يلائم المشبه أو المشبه به، ومثل لكل نوع على أن تكون بعض الأمثلة تصريحية وبعضها مكنية. 6. لماذا كان الترشيح يزيد في قوة الاستعارة؟ التمرين الثاني: قال مسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد الشيباني وهو أحد قادة الرشيد: يا مائل الرأس إن الليث مفترس ميل الجماجم والأعناق فاعتدلي، حذاري من أسد ضرغامة بطل لا يولغ السيف إلا هامة البطل، سل الخليفة سيفا من بني مطر أقام قائمه من كان ذا ميل، ناب الإمام الذي يفتر عنه إذا ما افترت الحرب عن أنيابها العصل، يغشى الوغى وشهاب الموت في يده يرمي الفوارس والأبطال بالشعل، يكسو السيوف دماء الناكثين به ويجعل الهام تيجان القنا الذبل. اسلم يزيد، اسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت وما في الملك من خلل. همش. ميل الجماجم، ميل الرأس كناية عن الصلف والكبرياء. يا مائل الرأس إن الليث مفترس. يولغ السيف في قوله لا يولغ السيف إلا هامة البطل، من قولهم ولغ السبع الإناء إذا أدخل لسانه فيه وحركه وهو يشرب، وأولغه سقاه. قائم السيف أي في مقبضه. افتر ضحك، وهو في قوله ناب الإمام الذي يفتر عنه إذا ما افترت الحرب عن أنيابها العصل. الأنياب العصل أي المعوجة، واحدها أعصل. الأود الإعوجاج، وذلك قوله اسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت وما في الملك من خلل. الأسئلة، واحد لخص معاني الأبيات. اثنان استعار الشاعر الأسد للقائد مرتين واستعار السيف مرة، عين ذلك مبينا نوع الاستعارة مرشحة أو مطلقة أو مجردة. ثلاثة ماذا استعار الشاعر للحرب في البيت الرابع؟ ناب الإمام الذي يفتر عنه إذا ما افترت الحرب عن أنيابها العصل. ومن أي أنواع الاستعارة؟ فصل ذلك. أربعة استخرج ما تجده في الأبيات الثلاثة الأخيرة من الاستعارات وأجرها جميعا. التمرين الثالث. قال معروف الرصافي، واحد لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي، وحلت له الأيام عند قيامه حباها وأبدت منظر المتبسم، فأشرق نور العلم في حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم، ودك حصون الجاهلية بالهدى وقود أطناب الظلام المخيم، وأنشط بالعلم العزائم وابتنى لأهليه مجدا ليس بالمتهدم، وأطلق أذهان الورى من قيودها فطارت بأفكار على المجد حومي. هامش الحبة جمع حبوة، وهي كساء تشد به الرجلان إلى الظهر عند الجلوس. وحل الحبة كناية عن الإعظام والاحترام، وذلك في قوله وحلت له الأيام عند قيامه حباها وأبدت منظر المتبسم. حجراته نواحيه، في قوله فأشرق نور العلم في حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم. قوض هدم، وذلك في قوله ودك حصون الجاهلية بالهدى وقوض أطناب الظلام المخيم. حوم الطائر إذا استدار على الماء ليقع عليه، في قوله وأطلق أذهان الورى من قيودها فطارت بأفكار على المجد حوم. الأسئلة، واحد عدد ما قام به الإسلام من الأعمال الفاضلة التي أشار إليها الشاعر. اثنان استخرج ما تجده في النص من الاستعارات التصريحية والمكنية. ثلاثة عين ما تجده في الأبيات الثلاثة الأخيرة من ترشيح أو تجريد. التمرين الرابع من رسالة لعبد الحميد الكاتب بعث بها إلى أهله وهو متوار من بني العباس. أما بعد، فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، فمن ساعده الحظ سكن إليها، ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها. وقد كانت أذاقتنا أفاويق استحليناها، ثم جمحت بنا نافرة ورمحتنا مولية، فملح عذبها وخشن لينها، فأبعدتنا عن الأوطان وفرقتنا عن الإخوان. هامش الأفاويق جمع فيقة، وهي ما اجتمع في الضرع بين الحلبتين. رمحته الدابة رفسته. انتهى الهامش. الأسئلة: واحد، استخرج من النص 4 استعارات ووضحها. 2، هل تجد في قوله ورمحتنا مولية استعارة جديدة، أم هي ترشيح للاستعارة السابقة؟ بين ذلك. الاستعارة التمثيلية. الأمثلة: 1، قال شوقي: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. 2، وقال معن بن أوس: وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. هامش: معن بن أوس شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ينتهي نسبه إلى مزينة، وكان طيب القلب رقيق العاطفة. اشتد صار شديدا. انتهى. 3، وجاء في المثل: كل فتاة بأبيها معجبة. المناقشة: لقد نفي شوقي إلى الأندلس، ومنعه الإنكليز من دخول مصر بلده الذي نشأ فيه، بينما يرى فيه الغرباء من شتى الأمم يمرحون كما يشاءون، فهو يشبه حاله في منعه من دخول مصر بحال بلابل حرم عليها دوحها. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، بينما تتمتع به الطيور من سائر الأجناس. فشوقي يأتي بتركيب يستعمله في غير معناه الأصلي، إذ لا دوحة ولا بلابل ولا طير على الحقيقة، بل رجل أقصي عن وطنه وتمتع به الغرباء. وقد علمت أن الكلمة المفردة إذا استعملت في غير معناها الأصلي تسمى استعارة، وكذلك التركيب إذا استعمل في غير معناه الأصلي يسمى استعارة تمثيلية. ولا بد في الاستعارة المفردة كما رأيت من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، إما قرينة لفظية وإما قرينة حال، وكذلك الشأن في الاستعارة التمثيلية. وفي بيت شوقي نجد قرينة الحال تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وإذا كانت الاستعارة المفردة في أصلها إذا كانت تشبيها حذف منه المشبه والأداة ووجه الشبه، فكذلك الاستعارة التمثيلية في أصلها تشبيه تمثيلي حذف منه المشبه والأداة ووجه الشبه. فأصل الكلام في بيت شوقي: أنا في منعي من وطني مع إباحته للغرباء، كالبلابل تمنع من دوحها ويباح لسائر الطيور. وإذا أنت أخذت بيد إنسان وعلمته ودربته على أمور ووسائل يستفيد منها في حياته، ثم جزاك شرا واستعمل ما قدمت إليه من نصائح في الكيد لك، فإنك تتمثل ببيت معن بن أوس مشبها حالك بحال من علم إنسانا الرمي بالسهام، فلما أتقن ذلك اتجه بالسهم ليرمي به من علمه. وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. فالبيت إذن تركيب مستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة، أي هو استعارة تمثيلية. أما المثل العربي فتقوله لكل إنسان معجب بما هو له وإن كان رديئا. فمثلا ترى شاعرا معجبا بشعره الرديء فتقول له ذلك المثل، مشبها حاله بحال الفتاة تعجب بأبيها وإن لم يكن محل للإعجاب. فالمثل إذن تركيب مستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة، أي هو استعارة تمثيلية، كذلك الشأن في كل الأمثال تقال في موقف من المواقف ثم تشيع فتستعمل في كل حالة مشابهة. كان المثل يقول: كل فتاة بأبيها معجبة. القواعد: الاستعارة التمثيلية تركيب مستعمل في غير معناه الأصلي لعلاقة المشابهة مع وجود قارينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. تمرين محلول: أجري الاستعارات التمثيلية في كل مما يلي: 1- قال الأفوه الأودي: والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. تقوله لطالب يريد النجاح دون مطالعة ولا دراسة. 2- وجاء في المثل: مرعى على دنة. تقوله لقوم يظهر بعضهم لبعض الصداقة ويبطن العداوة. هامش: الدمنة المزبلة وآثار الدار بعد رحيل أهلها. انتهى. وجاء في المثل أيضا: أنت تضرب في حديد بارد. تقوله لمن ينصح من لا تجدي معه النصيحة. 4- وجاء أيضا: قد يغص بالماء شاربه. تقوله إذا أساء إليك صديق. 5- وقال المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. تقوله لمن يغتر لأنك ضحكت له. الحل: 1- في بيتي الأفوه الأودي: والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. شبهت حال من يريد النجاح دون مطالعة ولا دراسة بحال من يريد بناء الخيمة دون أعمدة ولا أوتاد، بجامع أن كل منهما لا يهيئ الوسائل التي تنهض بعمله. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 2- شبهت حال الذين يظهرون الصداقة ويبطنون العداوة بحال المرعى ينبت على مزبلة. هامش: وهذا في المثل مرعى على دمنة، بجامع أن كل منهما ظاهره جميل وباطنه قبيح. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 3- شبهت حال من ينصح من لا تنفعه النصيحة بحال من يضرب في حديد بارد، بجامع أن كل منهما يذهب جهده سدى. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 4- شبهت حال من يسيء إليه الصديق بحال من يغص بالماء، بجامع أن كل منهما يأتيه الأذى من حيث يرجو دفعه عنه. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. 5- شبهت حال من يضحك من غير رضا بحال الأسد المكشر عن أنيابه، وهو قول المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فهي شبهت حال من يضحك من غير رضا بحال الأسد المكشر عن أنيابه، بجامع أن كل منهما تبدو أنيابه لغير سرور. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية.